أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: من أدى فريضة الحج جميع المناسك ما عدا المبيت بمنى فماذا عليه؟ يعني أهل العلم يقولون إذا لم يبت بمنى بحسب ما يكون من العذر، كان له عذر فلعله لا شيء عليه، وإن كان ما من عذر نوع من التساهل فيجبره، خاصة إن كان كل الليالي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وإن تأخر أيضا ليلة الثالث عشر كلها لم يبتها ليلتان أو ثلاث، فمنهم من يلزمه بالفدية، ومن الفقهاء من يرى أن الأمر دون ذلك، يتصدق بما تيسر جبرا لهذا النقص الذي حصل منه، خاصة إذا كان له شيء من العذر فلعله إن شاء الله لا يخدش حجه ويكتب له أجره إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: من طاف طواف الإفاضة وعلى ملابسه نجاسة فهل طوافه صحيح؟ يشترط في الطواف الطهارة التي تشترط في الصلاة، طهارة من الحدث وطهارة البدن وطهارة الثياب، فينبغي أن يكون ليس عليه حدث لا أصغر ولا أكبر، لا جنب ولا حائض بالنسبة للمرأة، وأيضا الحدث الأصغر يكون متوضئ مثل ما توضأ الصلاة، وكذلك ما يكون على بدنه شيء آثار نجاسة من بول أو نحوه ولا على ثيابه، هذا الأصل. فهنا ينظر ما يقصد بهذه النجاسة، هل هي نجاسة مغلظة، ثم أيضا هل علم بها أو لم يعلم، فإن كان لم يعلم بها فالصحيح أنه لا يؤاخذ ويغتفر، إذا تبين لم يتبين له هذا إلا بعد الطواف تبين أن في ثيابه نجاسة ملابسه، فإنه يغتفر هذا وطوافه صحيح كما قالوه في الصلاة. الصلاة وهي أشد في هذا الحكم وأنص، النص ورد في شأنها، ومع ذلك من صلى وتبين له بعد صلاته أن على ثيابه أو بدنه نجاسة لم يعلم بها فالصحيح أن صلاته صحيحة، وكذلك يقال في الطواف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز النيابة في الرمي لمن كان مريضا مرضا عارضا، وهل من استطاع أن يذهب بالعربة يجب عليه أن يرمي؟ إن كان يتيسر له الذهاب بالعربة فلا شك أنه لا ينبغي له أن ينيب غيره، إن كان يتيسر له من غير مشقة ولا حرج ولا إحراج للآخرين فهذا الذي، وكذلك أيضا ولو أخر الرمي، لو عرض له عارض من مرض عارض، يعني مثل ما قد يكون كثير من الحجاج يعرض لهم شيء من هذا القبيل، فيؤخر الرمي في اليوم الأول إلى اليوم الثاني، هذا ورد، فالرسول عليه السلام رخص للرعاة أن يجمعوا يومين بيوم واحد، فكونه يعمل بهذا أولى من أن ينيب غيره، لأن النيابة في العبادات أصلا يعني ورد الترخيص فيها استثناء، يعني خلاف الأصل المؤصل من أن العبادة ينبغي أن يأتي بها العابد بنفسه ولا ينيب غيره إلا في الأمور التي ورد الترخيص فيها فيقتصر عليها. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد بعض المصليات النسائية في بعض المنتزهات ولا تقام فيها جميع الصلوات، هل يجوز للحائض دخولها مع بناتها والجلوس إلى انتهاء الصلاة؟ نعم، إذا كانت مصليات عارضة لم تأخذ حكم المسجد ولا تسمى مسجد ولم توقف أصلا، يعني أصل ملكيتها لمن هي له، يعني إذا كانت متنزهات فهي تبع الجهة التي يعني أقامت هذه المتنزهات. فما لم تبنى مسجدا متميز بما تعرف به المساجد فإن هذا الموضع لا يأخذ حكم المساجد، وبالتالي فلا حرج كون الحائض تجلس في نفس الجنوب لا يأخذ حكم المسجد. أحسن لكن يعني ربما يعني في الصلاة قد يقال يعني أثناء الصلاة الأولى يعني البعد والخروج، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الحيض في صلاة العيد أن يعتزلن المصلى، مع أن المصلى مصلى العيد كهذا مصلى إنما يصلى به العيد عيدان في السنة، وربما صلوا به صلاة الاستسقاء وهو مصلى ليس يعني أرض كالمعروف بالنسبة لمصلى العيد في عهد الرسول عليه السلام، الموضع الذي الآن يسمى مسجد الغمامة في الجهة الجنوبية الغربية من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان موضع صحراء ولا يصلى فيه إلا صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، فهو أصل إذن أرض عادية. لكن أثناء الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الحيض وقد أمرهن أن يحضرن بركة الدعوة دعوة المسلمين، لكن يعتزلن المصلى يعتزلن المصلى. فنقول في أثناء الصلاة الأولى بهؤلاء الأخوات من كانت عليه العادة أن تعتزل المصلى، ثم بعد ذلك إذا جلست فيه لأمر ما فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من رمى الجمار يوم الثاني من أيام التشريق قبل الزوال أي في الساعة الثامنة تقريبا والنصف؟ هذا خطأ. أهل العلم لا يكادون يختلفون على أن الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر أنه لا يكون إلا بعد الزوال، اللهم إلا اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل. ورد الآثار لبعض السلف أنهم رخصوا في الرمي قبل الزوال اليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل، فوردت آثار. أما الحادي عشر والثاني عشر ثم أيضا ولله الحمد لما يسر الله للمسلمين وصار الجمرات الآن أدوار وقضية الزحام هذه الحمد لله الآن غير واردة، فلا ينبغي الإنسان يتساهل، لا ينبغي له أن يتساهل، فعليه أن يتقي الله. أحسن الله إليكم. يقول يوجد عندهم فتوى في المجمع الفقه الإسلامي في بلده يقول بجواز أن تكون جدة ميقات مكاني. هذا محل خلاف بين الفقهاء، يعني في من الفقهاء المتقدمين يعني من أثر عنه مثل هذه الفتوى واعتبر، فإذا كان المجمع هذا المجمع الفقهي يعني فيه من العلماء الأكفاء واجتهدوا فهم إن شاء الله يتحملون مسؤوليتهم، فإذا كان قالوا هذا وأفتوا به عن علم واجتهاد وهم مؤهلون للاجتهاد وبنوا فتواهم على الكتاب والسنة فهم يتحملون تبعة هذه الفتوى، ومن اقتنع من فتواهم واطمأن إليها فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قول وأيم الله؟ أيم الله قسم، يعني هذا قسم يعني يمين يعني يقسم بالله، وأيم الله يعني يحلف بالله. أحسن الله إليكم. يقول إذا ذهبنا بالأضحية إلى المسلخ وكانت واحدة مني وواحدة من الوالد، فهل لا بد التعيين عند الذبح ويكفي تسمية الجزار أم لا بد أن أتلفظ؟ التعيين ينبغي أن يكون من قبلك، يعني تسميها هذه أضحية، يعني اللهم هذه أضحية عن فلان، خاصة إذا كانت وصية من الوالد يعني تسميها هذه أضحية والدي، والتسمية الجزار هو الذي يقوم بالتذكية هو الذي يسمي ويكبر، لكن أنت تعينها يعني تسميها إما عند الشراء أو قبيل يعني بعد ذلك تقول يعني تعين أضحيتك من أضحية والدك أو والدتك أو من كان من الناس. أحسن الله إليكم. يقول في حديث رخص صلى الله عليه وسلم في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، يقول ما معنى ذلك؟ العرايا هذه مسألة مبنية على مسألة الربا، لما بين لهم عليه الصلاة والسلام حرمة الربا في المطعومات وما إليها مما ورد في حديث عبادة بن الصامت وغيره رضي الله عنه في الأصناف الستة، ومنها التمر بالتمر، فنهى عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل ويدا بيد، فاستثنى عليه الصلاة والسلام مراعاة لحال المحتاجين والفقراء بالعرايا. العرية هي عبارة عن نخلة قد يمنحها صاحب النخل لمن يحتاج إليها، يقول له هذه النخلة لك، هذه النخلة لك، تجني رطبها حتى يستمتعون بالرطب مثلهم مثل. فقد يحتاج أحيانا إما صاحب البستان يريد أن يتخلص من كون هذا الرجل صاحب العرية يدخل عليه، فيتفق معه على أن يعطيه تمرا مقابل الرطب الذي على رأس النخلة، مع أنه الرطب مع التمر قد لا يكون التماثل تاما. ولذلك سألهم عليه السلام لما سألوه في شأن الرطب قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، هو يستقرهم عليه السلام، قال نعم، قال إذا ما تماثل هذا بهذا. فلكن رخص لهم في العرية بشروط، أولا الحاجة يكون محتاج، كذلك أن لا يكون عنده نقد يشتري به، أيضا حددها بخمسة أوسق، والوسق 60 صاعا يعني تقريبا بحدود 300 صاع ما تزيد عليها، فيأخذون هذا المقصود من العرية، وهي مأخوذة من أن صاحب البستان قد يعير المحتاج يهديه ويعيره هذه النخلة يستمتع بها، فيحتاج إلى أنه يستبدلها بتمر. أحسن الله إليكم. يقول قضيت في مزدلفة 3 ساعات وذهبت بعد ذلك إلى منى، يقول لم أعلم أن هناك مبيت بمزدلفة، هل علي شيء؟ إذا كنت لم تعلم فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ، لكن كان ينبغي لك أن تتحقق وتتحرى وتعرف السنة في هذا، خاصة إذا لم يكن معك أحد من المرخص لهم من النساء والضعفة، فلعل هذا إن شاء الله مبيتك 3 ساعات لعل هذا إن شاء الله فيه يعني ما يكفي، وتستغفر الله وتتوب إليه. ومن رمى قبل الزوال الجمار يقول هل عليه شيء؟ الأولى أن يطعم، يخرج شيء من الطعام، ورد عن السلف في مثل هذا أنه يتصدق بشيء، فلو تتصدق بدراهم لأن رميك يعتبر كلا شيء كأنك لم ترمي، ومن ترك من الجمار شيء فمن السلف من يوجهه بأن يخرج شيء من الصدقة، طعام أو نقود أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول يوم 8 من ذي الحجة ذهبنا من مكة إلى عرفة مباشرة، لم نبت في منى، وهذه هي تعليمات البعثة. على كل حال أصل المبيت هذا سنة، إن تيسر لكم فبها ونعمت، وإن لم يتيسر ورأوا أن الذهاب مباشرة إلى عرفات فأرجو أنه لا حرج عليكم في هذا. أحسن الله إليكم. يقول إذا أوقفت العمارة والمال لأبي، يقول إن كان ماله وعمارته من مال حرام هل يصل إلى الموتى ثواب؟ كيف أعد السؤال؟ يقول إذا أوقفت عمارة لأبي، يقول وكان ماله أي وعمارته من مال حرام هل يصل ثوابها إليه يعني إلى والده؟ يعني يقول هل يصل إلى الموتى ثوابه؟ لا، إذا كان فعلا حرام يعني بيصير، أول لابد معرفة صفة هذا الحرام، هل هو من أموال الربا، أموال مغصوبة من أموال الناس، سرقة أو غصب أو ما إلى ذلك، كل شيء له حكمه، خاصة إذا كان شيئا عينيا إذا كانت أرض مغصوبة وأيضا بناها بالسخرة وظلم العاملين ولم يعطيهم حقوقهم يعني بحسب ما يكون. فعلى كل حال الله تعالى كما قال أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والسحت هذا لا يقبله الله ولا يكون عليه أجر ولا ثواب، بل قصارى ما يكون أن يتوب الإنسان فيتوب الله عليه ويسلم يعني في أحسن أحواله لعله يسلم. أما أن يطمع بأجر وثواب والمال يغلب عليه الحرام أو كله حرام فهذا لا يتفق مع ما ورد من التحذير من الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.